بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. جانا كتك ملانغو تفسير التوحيد، تفسير نا معنى يا نينو لتوحيد. Tulikuwa tumefika mufradat za aya ya suratul Isra aya 57, tumfikia alwasila, kalimatu wasila, kurasa wa 62. Tukasema alwasila ma yataqarrabu bihi ila Allah, ni kile kitu ambacho mja akifanya hujikurubisha nacho kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kitu chote ambacho kwamba mja atajikurubisha kwa Mola lazima kiwe ni kitu ambacho Mola akijua, amekipasisha na akampokeza mtume wake sallallahu alaihi wasallam, naye akafundisha, akaweka wazi, akajuzisha. Tukasema ya kwamba wasila ndio mlango hatari katika mlango walioingia washirikina katika kuharibu dini yao. Mlango wa wasila ndio mlango hatari sana. Kila kitu kama sa wasila tu bana, mimi sifanye kitu kingine bana, wasila tu. Tatizo liko hapo. Yaani nyenzo tu ya kufikia pale fulani, lakini huyu bwana si maabudu mimi. Kumbe yeye ana mengine ya ziada. Kwa hiyo wasila ma yutakarabu bihi ila Allah ni amal ambayo mtu akitenda hujikurubisha kwayo hiyo amal kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana ikiwa mtu ajikaribisha na amal kama ina maana ni amal mashru, ni amali ambayo kwamba imepasishwa katika sharia, ni katika dini, bila shaka na imesimama kwenye dalili Qurani na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Famaana tawassala ila Allah, maana ya kwamba jikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, amila amalan yuqarribuhu ilayhi, ametenda tendo ambalo litamfikisha karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, na sharti ni kuwa tendo lenyewe limeruhusiwa katika sharia. Sasa ikiwa kuruhusiwa, itakuwa ni afaal la mahala laha min al-i'rab, haina maana yoyote, haina maana yoyote. Kwa wasila ndio hiyo, waweza ukaswali ukatawasal na Mwenyezi Mungu ili amali yako njema, waweza ukatoa sadaka ukatawasal na hiyo amali njema, waweza ukatawasal kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepasisha kitu kama kile. Lakini kutawasal kwa binadamu upitie binadamu, halafu huyo ndio akupasie Mungu. Hii ni habari ambayo kwamba haina msingi. Sema yarjuna rahmata, wanatarajia rehma ya Allah. Ay la yarjuna ahadan siwahu, hawamtarajii mtu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafuna adhabah, ay la yakhafuna ahadan siwahu, hawamwogopi mtu asiyekuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. معنى الإجمال للآية، معنى كجملة يا آية كتك سورة إسراء كيلوبيتا، لأن الله سبحانه وتعالى وما من يزمونه علي تكسيك وتعالى علي تكوك يخبر أن تباشى خباري أن هؤلاء الذين كوانبا هاوى أمبا وكوانبا يدعوهم المشركون ها هاوى أمبا وكوانبا ونوأم ونقوابودي ونوشركين من دون الله كنيمة شاء الله من الملائكة من غنم الملائكة والأنبياء نميتوم والصالحين نواتم هاوى تاتو ها wafikiri kwamba mtu akiwa mwema wafaa kumshirikisha naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ha? Ni hao wanamshirikisha Mwenyezi Mungu na malaika na mitume na watu wema. Tena yubadiruna ila talabil qurba, wanafanya haraka kutafuta kuwa karibu na nini? Mwenyezi Mungu. فيرجون رحمته ونترجيا رحمة ذاك ويخافون عذابه ونوقف عذاب ياك. يبادرون إلى طلب القربة إلى الله ناني هوا الملائكة والأنبياء والصالحين هوا ديو واتوا ونفني حركة ها kufanya matendo ambayo itawapeleka karibu na Mwenyezi Mungu na watarajia rahma zake. Wayakhafuna adhaba, hawa na waabudiwa hawa ambao ni malaika, anbiya na salihin. Wayakhafuna adhaba, waogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha kanu kadhalik, wakiwa hawa na waabudiwa ndivyo alivyo. Kadhalika kanu min jumlati al-abid, hivyo hivyo wamekuwa kadhalika vile vile katika mkusanyiko na jumla ya watumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa yud'auna ma'a Allah ta'ala, vipi waombwe pamoja na Mwenyezi Mungu aliyetukuka wakawa na mshirika wake. Wa hum mashghuluna bi anfusihim, na wao hawa malaika mitume watu wema wanajishughulikia wao, wajishughulika na nafsi zao ili wafanye ibada nzuri kabisa, ule wema au uzidi, wawe karibu na Mwenyezi Mungu ziada. Hata habari ya kwamba waabudiwa ni hata hawana, hawana habari kama hiyo. Wa hum mashghuluna bi anfusihim, wao wanajishughulisha na nafsi zao. Yad'una Allah, wanamwomba Mungu. Wa yatawassaluna ilayhi, wanajikurubisha kwake. Bi ibadati, kwa kumabudu subhanahu wa ta'ala. Hawa na wabudiwa, wawa na wabudu Mwenyezi Mungu. Ni nani aliye karibu wa Allah baina ya hawa wanaoabudu hawa na mwabudu Mungu, au baina ya hao wanaoabudiwa? Nani wako karibu zaidi kwa Mola subhanahu wa ta'ala? Tama, wanaoabudiwa ndio wako karibu zaidi na Mungu, kwa sababu watu wema hawajui kuabudiwa. Ni watu wamebuni ibada kama hizi, wale ni wako karibu sana Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa washirikina wako mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatu al-ayati lilbab, mafungamano ya aya hii na hii mlango. Mlango gani? Mlango wa tafsiru tawhid wa shahadati an la ilaha illa Allah. أنها كوامبهي آية تدل إن تونيشا على أن معنى التوحيد يكون بمعنى يكون بكشة الله وشهادة أن لا إله إلا الله نكشودي يكون بهبانا مولا بس يكون بودي وإلا من يزمه سبحانه وتعالى ترك ما عليه المشركون نكواتا matendo na ibada wanayofanya washirikina, ujitenge nao. Min da'wati salihin, katika kuomba watu wema, na ujitenge usiombe watu wema. Wal istishfa'i bihim, na kutaka kuombewa na watu wema. Ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fi kashfi dharra'i, katika kuondolea madhara. Kashaf maana azala, azala katika kuondolea madhara. Au tahwilihi, au kuigeuza madhara na kuifanya manufaa. Allah subhanahu wa ta'ala aweza akafanya hivyo, lakini wao wanasema istishfa' bihim ila Allah fi kashfi ad-dharri wa tahwilihi. Wao wanategemea kwamba hawa wataondolea madhara na watabadilishia mambo, na ni urongo. Lianna dhalika huwa shirku al-akbar, huko kuamini hivyo ndiko kumshirikisha Mwenyezi Mungu shirki kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu. Ma yustafadu min al-aya ar-radd على الذين يدعون الأولياء والصالحين. هي آية إن وكسوا ها إن واتيا كني حتيا ولواتوا أمبوكوامبا يدعون الأولياء ونوامبا في بنزل الله باني موالي نسيت لسيما الولي من هو كل مؤمن تقي. الولي من هم؟ كل مؤمن تقي. من أين لنا هذا تعرف؟ هي تعرف تنبتاب كلا أنا مؤمن من يزمونه مشامونه هو من دولي أسي جمتو قوان بابانا ماني كبتا مصالة من أروكة تنين نبكى جدا وكفكير مولي مزنقون بغيو يعني وشاوي بونا مصحابة لكو حواروك وبوزيو وانا كرامة زيدي مصحابة ها مصحابة لكوانا كرامة سيوالي والوفوكا بحار فتوكا سودية كوينجيا بحار لنان سيوام ها وانا وقروك حواروك حواسويلي حتى يبادا والي واجه منزمه حواروك سيعجاو هميا بابا كروك والي حتى حوانا اسم حوانا siona kama kutezea huko. Kwa hivyo hii aya inawarudi wale ambao kwamba wanaoabudu mawali na watu wema, wakitakidi fi kashfi dharri, kuondolea madhara au jalbi nafi, au kuwaletea manufaa. Jala bimaana ata bilmanfaa, أتى بالمنفع. بأن هؤلاء المدعوين وبهاوات ونوؤم وهاوى ونو شركش ونايم يزمونه لا يملكون لأنفسهم ضرا. حوي ملكي نفسيا ومذارا ولا نفع ولا منفع. فكيف يملكون ذلك لغيره؟ فيبي وملكي وانجين ما madhara waondolee na manufaa wawapa. Hizi gani? Wao hawajidhuru wala hawajikingi. Sasa huwaje wakawakinga wengine wakawa nufaisha wengine? Funzo lingine ambalo ni muhimu hapa, ambayo tumefunzwa, ni funzo la tatu au la pili, bayanu shiddati alkhawf alanbiya'i wasalihina min Allah. Kuwekwa wazi hofu kubwa walionao mitume na watu wema kutokamana na Allah, wabayanu rajaihi, na kuweka wazi matarajio yao, li rahmatihi, kutarajia rahma ya Allah. Nani hao? Mitume na watu wema. Wanamuogopa Mola subhanahu wa ta'ala, hawawezi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wao ndo wanaelewa zaidi shirki kitu gani, na wao ndo watarajia sana rahma ya Allah. Naam. وقوله سبحانه وتعالى لنلاك وإذ قال إبراهيم لأبيه كمبك إبراهيم محمد وكاتي البسيمة متوم إبراهيم كمبيا بباك آزر وقومه نجمازك قومه بعد جماعته akawaambia innani bara'un, hakika yangu mimi nimejitenga, mimma ta'buduna, kutokamana na hivi mnavyoabudu nimejitenga, sitaki kuabudu wala kuheshimu vitu hivi. Sha mimi nitamwabudu na nitamheshimu Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye nani? Illa alladhi fatarani, mimi ninayemheshimu na kumwabudu na kumpenda na kumunga mtu kwa ajili yake ni nani? Alladhi fatarani, Mola ambaye ameniumba mimi. Fatara bimaana khalaqa, fatara bimaana khalaqa, ntabih. Na vile vile ina maana hafara, amechimbua shimo au kisima hivi, amechimba tuhafara. Fa innahu sayahdina, kwa Mwenyezi Mungu yeye ndiye atakayeniongoza mimi. Tamko hili la fatara lilimtatiza ترجمان القرآن. من هو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه؟ إلا الذي فطرني. فطر ما معنى فطر؟ هكا سافير هكا يندى وابي هكا يندى ستوني وكو واتواني اللغة سافين ولا هناك رزاف ndio unajua tufahamu zuri, si watu wa bao siyo na nini na nini. Bao bao nini? Bao la kujengea au bao nini? Achi shilingi 20, lugha gani? Ati bao bao feri bao feri bao ayo lugha tena hadi. Akashindwa Abdullah ibn Abbas kujua hili neno fatara, kwa kuwa maana yake nini? Ni khalaqa. Alhamdulillah fatiri samawati. Akasafiri, kafunga safari neno moja. Akaenda kawakuta mabadwi wawili wateta. Walipomwona Ibn Abbas kama ta'ala, uhkum bainana. Njoo bana tu tatulie matatizo haya. Haya, bismillah. Moja asema abi huwa alladhi fatara albi'ra, watetea kisima. Abi huwa alladhi hafara albi'ra, kule ngine la abi huwa alladhi fatara hafara albi'ra, huwa hafara abi huwa alladhi fatara albi'ra. Ni neno lile hawafahamiani. Abdullah ibn Abbas akaba jazakumullah khair, Mungu awajaze khairi. Nyote mko sawa sawa, mimi ndio nimepata elimu. Salamu alaykum, karudi. Bimaana khalaq Abdullah ibn Abbas hibru al-umma. Anta talibu al-ilmi tazdari kalima تغصك في حلقومك وأنت في مكان بعيد جدا إن كسمميه قطع وكبهلا مبارك بس وكمريزة هنا نهيب الله يكفيت تهيب هواندك يفنجر له إن كقواما كوني يكو إن يفنيني سيوه كنا واتو كل كويتو سيسي كسوما كواه سوما مسكتيني تو ويتواه مريدين مريدين مريد بمعنى طالب العلم مريد بمعنى طالب العلم هكا زيارة كل من جاء تقول جانا كتاب شاك يا صوم أولي زكيت وانجين هلا لا بالا بالا كصوم ولا ولا وانا كجا كصالي مجين بالا مسكتيني وتوام تاولي انجو وانا وانا وانا لا همين سينا بالا كلا وطالا لا قوام كلا وطاكلا قوام kuoga kwa kile kitu wale watu wa kijiji ndio wadhamini hao cha kazi yake kusomesha tu. Sasa hawa waita hir au murid, hir au murid, hir ina maana hatari ndivyo shafahamu zote. Murid sasa ni nani? Mwanafunzi. Mwanafunzi hawa watu mmoja katika wao kasoma kawa shekhi, na kule wajua al ilmu bitalaqi, elimu ni kupokea kutoka maana ulimi wa shekhi, huna ruhusa kubadilisha hata kama maana nyingine waijua. La yajuzu laka an tughayyira sighata shekhi, hata ule mfumo wa maana unaovaa umemkosea adabu shekhi. Sasa lazima atakufasiri vile alivyofasiri Sheikh Suratul Qari'ah. Al-Qari'ah. Safasiriwa kwa lugha ya Kisomali. Sasa yuko hapa bana kamsakama sasa. Al-Qari'ah, ukiangalia juu sakafu, sakafu isomeshi. Haya, ukiangalia wanafunzi wale wale wangojea yeye. Hum yuridu an yatalakaw, watakupokea wa. Akapita mbuzi mbio, mbuzi akapita ri, tafsiri yake ri, mbuzi Al-Qari'ah, mbuzi siwe namna hiyo. Siwe namna hiyo, takuwa umefanya jambo la makosa kabisa. Tufahamiane vizuri. Tayyib. إلا الذي فطرني خلقني وهو الله إلا يلاني نيوم بمي من آياني مونغ فهو معبودي وحده ندي مني نموابودي بكياك نموابودي بكياك. المعنى الإجمالي للآية أنه يخبر سبحانه وما من يزمونه نتقش خباري عن عبده وتقمان نمتمواك ورسوله نمتمشيواك wa khalilihi, na mpenzi wake. Al-khulla a'la al-mahabba, mpenzi ya hali ya juu kabisa ndo khulla. A'la al-mawadda, annahu kwamba tabarra, amejitenga min kulli ma ya'budu abuhu wa qawmu. Mtume Ibrahim amejitenga akajiweka mbali na kila kitu kinachoabudiwa na babake na jamaa zake. Walam yastathni illa alladhi khalaqa, wala hakuvua isipokuwa yule aliyemuumba ndo akamtoa hapa. Istathna maana akharaja. Illa alladhi khalaqa, walam yastathni illa alladhi khalaqa wa huwa Allah فهو يعبده وحده لا شريك له. يهو معبود من جسم موجه بكياك ولا حنا مشريك الله سبحانه وتعالى. مناسبة الآية للباب مفهومان يا يهين منغه أنها دلت وهي آية متونيشة على أن معنى التوحيد kwamba maana ya kumpokesha Mwenyezi Mungu wa shahadati an la ilaha illa Allah, na maana ya شهادة أن لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك نكوجتنغ الشرك وإفراد الله بالعبادة نقوم بكشة من يزمونه وإبادة فإن لا إله إلا الله حقيقة تمكول لا إله إلا الله تشمل يميقسان تشمل تجمع تجمع من قسان على النفي جوية ككان نفى بمعنى أنكر وجحد الذي عبر عنه الخليل بقوله أبا يقوان بأميز غمزية بينج ثم إبراهيم قوان نولاك إنني براء هي عنده الإثبات كما هي مثبي أمي النفي النفي إنني براء نميجتين عن النفي والإثبات نكثبتش الذي عبر عنه بقول إلا الذي فطرني وبين معنى لا إله إلا الله آه ها جزء لا إله إلا الله نقابل بيدي من قسانة هي آه ها إنني براء مما تعبدونني نفي إلى الذي فطرني نثبات طيب ما يستفاد من الآية آية هي يتوبى مفهوم زوجان أن معنى لا إله إلا الله وما معنى لا توحيد الله بالإخلاص العبادة له نكم تكسيا من يزمونه سبحانه وتعالى عبادة يهيه والبراءة من عبادة كل ما سواه نكوجتنغا نعبادة أمباتو كل كتو أمباتو سيمونه سبحانه وتعالى بيري إظهار البراءة من دين المشركين أظهرشي كوجتنغا موجاكو موجا نوتنغازي wewe kwamba unajitenga na dini ya wale wanaomshirikisha Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aje ambaye mimi bwana siabudu mnachokiabudu. Sha. Faida ya tatu mashru'iyatu tabarri min a'da'i Allah. Ni katika sharia kujitenga na maadui ya Allah. Jitenge kabisa ujiweke mbali. ها ولو كانوا اقرب الناس حتى كما واو ni watu walokuwa karibu sana na wewe ni wajibu upatikane nini atabari naam na vile vile katika manhaj kuna tamyiz maana tamyiz eh kujitenga na kutofautiana na watu kwa kionekana ni selfie hata kama atoke wapi atoka mtu atoka sehemu yoyote akisha una ile shepu lako na ibada yako sema hadha akhi salaf una haja kumuuliza mtu eh labda mina tamyiz wewe ujulikane waelekea wapi haina haja kuzungumza kizungumza ushabainisha kharasa lakini vazi lako maneno yako mwendo wako ndio ina bainisha kwamba wewe waelekea wapi tayeb